ثم ننتقل إلى الباب الثاني وهو نظرية التربية. سأحاول أن أوجز قليلا لأن الوقت يأخذنا. الباب الثاني وهو سميته نظرية التربية المتكاملة. نظرية التربية المتكاملة. نحن قلنا من هذا في توليد النظرية الصحيحة أنه نأتي إلى الخطأ نولد منه إيش؟ صواب. فنحن ما هو الخطأ في طرق التربية السابقة؟ وجدنا أن مدارس الصحوة السابقة إما كانت مثلا مثل الصوفية التبليغ، يعني بسميها المدارس التربوية السلوكية، وأنا بصدد التصنيف وليست بصدد التقييم. هؤلاء الناس اهتموا في قضية الأخلاق العبادة السلوك صحيح الأدب، تقبلوا فيه كثير وخطأوا شؤمهم فيه. تأتي إلى قضية العلم الشرعي سواء كان عقائد أو سنن، تجدهم إيش؟ هنا أجل، هنا ناقص. تأتي إلى الفهم السياسي، هنا أجادوا هنا ناقص في الفهم السياسي لهؤلاء عن طبيعة المعركة والعدو والصائم والبترول والمشاكل والاحتلال، ليس لهم نصيب فيها، ناقص. تأتي لعملية الإعداد العسكري، ملغي صحيح. تأتي الآن إلى عكس هؤلاء المدارس، تأتي إلى الثلاثية بأنواعها، القطبية، التصفية والتربية إلى آخره. تجد بعموم المدرسة، هذا ممكن تجيني واحد صوفي بفهم بالسياسة، هذا ليس له حكم العموم، فهم؟ بالعموم أهل التبليغ وأهل الصوفية والمدارس السلوكية ليس لهم في السياسة ولا يريدوها أصلا، ليس لهم في الإعداد ولا يريدوه. فكونك تجد صوفي عمل إعداد ولا جاهل هذا شاذ، فأنا بحكي عن المدرسة كمدرسة. المدارس الثلاثية اللي سميناها قضايا المدارس العلمية، يرحمك الله، المدارس العلمية الشرعية، تجد أن عندها قصور، تجد عندها قصور، هذا تابعي هنا، هذه المدارس تجد عندها قصور في باب الأخلاق والعبادة والسلوك، غالبا تجدها متميزة بالجهات وبعدم قطع الشوط المفيد في هذا الباب، تجدها هنا عندها قصور. في العلم الشرعي تجدها ما شاء الله في العقائد في السنن في الآثار في هذه الأمور، بدعي طلاب علم. في قضية الفهم السياسي تجد نقص وقصور أو عدم وجود. في قضية الإعداد العسكري غالبا صفر مرفوض عندها. تأتي إلى المدارس السياسية الحركية، الإخوان المسلمين، التحرير إلى آخره، هذه المدارس وما تفرع عنها، تجد غالب العناصر في باب الأخلاق العبادة السلوك الأدب حظهم قليل. في العلم الشرعي والفهم حظهم قليل. في قضايا الفهم السياسي والإدارة حظهم مرتفع. في قضايا الإعداد العسكري صفر مرفوض. تأتي لحضراتكم حضراتنا تبع الجهاد المسلح، الجهاديين المسلحين، خاصة في الفترة الأخيرة بعدما بدأ العمل الجهادي. في البداية كان عندهم تربية عالية في كثير من الأبواب، يعني طبقة سيد قطب، طبقة مروان حديد، طبقة الأوائل كان فيها. أما الآن إذا جئت إلى واقع الجهاديين حاليا تجد في باب الأخلاق والعبادة والسلوك والآداب الوضع منخفض جدا، ونحن في صدد التقييم. طيب هذا الخط واضح تماما، واضح هذا؟ طيب تأتي هؤلاء حظهم قليل. في باب العلم الشرعي كل العاملين في حقل الجهاد والعمل المسلح الآن أغلبهم القواعد غالبا يقتربوا من الصفر والقيادات متوسط أو ضعيف، فهمت؟ تأتي إلى باب الفهم السياسي تجدهم صفر أو يقتربوا حتى على مستوى القيادات والقواعد. يكفي أن تعلم أنه في المعسكر الطويل العريض ما تجد من ألف واحد اثنين عم يسمعوا أخبار يعرفوا ماذا يدور في العالم. جرائد ما في، اطلاع ما في، كتب مكتبات ما في، فما في فهم، ما في وعي اصلا. تاتي في باب الاعداد العسكري والشبكه والدشكه والفك والتركيب والجري والجري والحبال والتسلق ما شاء الله، فتجد حظهم هكذا. فلاحظ أن هؤلاء أخذوا ربع الواجب من الأعداد وشطبوا الباقي، وهؤلاء أخذوا ربع وشطبوا الباقي، وهؤلاء أخذوا ربع وشطبوا الباقي، والجهاديين حضراتكم حضراتنا كمان نفس الشيء، ليش عم نعيب الأخوان والعالم والثاني؟ كمان أخذنا ربع وشطبنا الباقي. والمشكلة أنك تجد عند الجهاديين نوع من القناعة بما هم عليه عجيبة جدا، يقول لك الجهاد ذروة سلام الإسلام، فخلص إذا هو بذروة سلام الإسلام، إيش بده في الإسلام؟ فهم؟ هو بذروة سلام الإسلام. ضربت له مثال قلت له هذا ذروة سلام الإسلام، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصل الأمر، أصل الأمر إيش؟ الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. أصل الأمر الإسلام، الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم في باقي الحديث قال له ألا أدلك على جماع هذا كله، أمسك عليك هذا لسانك، وهو باب الأخلاق وباب السلوك. فهمت؟ رمز إلى الأخلاق والسلوك، الأخلاق هذا جماع الأمر كله. فهم؟ ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الفضل. فهم؟ فالشاهد أخونا فهم أنه ذروة سلام الجهاد. قلت له يعني طيب السلام هو سلام الجمل، فلو طلبنا هذا الجمل وقفنا منه، طيب إذا فرضنا هذا الجمل، هذا ذروة سلام الجمل أعلى ما فيه، ماشي؟ هذا يفرضوا سلمه هكذا، يعلم ما فيه حضرتك قاعد هون. طيب؟ أنت اكتفيت بذروة السلام، يعني هل تستطيع أن تستغني عن الجمل؟ يعني لو لقيت الجمل وأخذت سلام 7 كيلو شحنة، ممكن تسافر عليها وتقضي حاجتك، خلاص معك ذروة سلام الجمل. إيش تسوي بذروة سلام الجمل؟ أصل الأمر الإسلام، كل الأمر، وعموده الصلاة، لو أردت أخذ التشبيه هذا. فهمت؟